الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما نصيحة الشيخ حفظه الله بمن كانت مطالعته للخلاف وقراءته في المسائل المشكلة سببا في تفتت جمال العلم في نفسه وذهاب لهيبته، بل تعدى الأمر إلى تقصيره في الواجبات التي هي محل خلاف كصلاة الجماعة وغيرها، كيف يعيد جمال العلم إلى نفسه ويعيد بهجة الالتزام الأولى؟ الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يعيد لك ما كنت تريد ما تريده من جمال العلم وهيبته وحلاوته ولذته. وهذا أثر من الآثار في أن يبدأ الإنسان بالمسائل الخلافية والنظر في المسائل المشكلة قبل أن يتمنهج ويتأصل ويصلب عوده وتقوى شوكته العلمية. فالإنسان لا ينبغي له في بداية طلب العلم أن يبدأ بمثل هذا الأمر، فإنه يغرق فيه فيمل من العلم وتكره نفسه العلم ويزهد في العلم والتحصيل، بل وربما يفضي به ذلك إلى الانقطاع عن العلم جملة وتفصيلا. فإن الإنسان يصور نفسه بمن يريد السباحة، فإذا كان لا يعرف السباحة أصلا وألقيناه في بعض المحيطات أو البحار العميقة فإنه سوف يغرق فيها ولا جرم. لكن لو أنه تعلم على السباحة في المستنقعات الصغيرة والبرك التي يحتمل السباحة فيها حتى يصلب عوده في السباحة ويتعلم فنونها، ثم لو ألقيناه في أعماق المحيطات فإنه يستطيع أن يخلص نفسه. فعلى الإنسان أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يبدأ بما نصح العلماء بالابتداء به، وألا تعلو رتبة نفسه عنده ويغره ذكاؤه ويستطيل الطريق إذا ابتدأه من أوله ثم يرى أنه أهل للدخول في خضم خلافات العلماء وفي خضم حل الألغاز العلمية والمشاكل، وأهلا لتحقيق المسائل والنظر فيها ومعرفة الراجح من المرجوح. فإن هذا في الحقيقة إنما هو وسوسة شيطان وكيد إبليسي يريد منه أن يقع في محيط الخلاف قبل أن يتعلم السباحة في بدايات المتون حفظا واستشراحا عند العارفين بها. وبما أن الله قضى عليك وقدر أنك تقع بشيء من ذلك وعرفت المشكلة، فعليك الآن أن تبدأ من أول، عليك الآن أن تترك ما أنت فيه وأن تبدأ من أول حتى تعيد اللبنة بعد اللبنة لتصل إلى آخر البناء بلبنات متماسكة قوية ومنهجية علمية مؤصلة ومقعدة وثابتة وراسخة بإذن الله عز وجل. وليس العبرة أن تصل إلى نهاية الطريق، فإن العلم لا ساحل له، بحر لا ساحل له، فمن أبحر من ساحله الأول فلن يصل إلى شاطئ آخر. فالعلم واسع، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن عليك أن تبدأ وتعيد المحاولة وأن لا تيأس ولا تكسل ولا يغلبنك إبليس والنفس الأمارة بالسوء، فلا تفتر أبدا. أعد المحاولة مرة أخرى، فإن فشلت الثانية أعدها ثالثة حتى يأتيك الأجل وأنت لا تزال تعيد. لا تمل ولا تفتر ولا تيأس ولا تكسل، والله عز وجل لما بصرك بهذا العيب الذي وقعت فيه أول مرة فإن هذا سيكون أدعى لحذرك منه ثاني مرة. وأنا أجزم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أن من عرف مواقع الخطر فإنه إذا سلك الطريق مرة أخرى فسيتجنبها بكل يسر وسهولة، وسوف يصل إلى نهايات الطريق بكل أمن وأمان بإذن الله تبارك وتعالى. فاترك ما أنت فيه من البحث والتحقيق في المسائل الكبيرة، واترك النظر في الخلاف، وارجع إلى النظر في المتون الابتدائية في العلم واستشرحها عند العارفين بها، ثم تتلقى قليلا قليلا حتى تتنفس صعدا في أعلى بناء علمي شاهق لا تخاف أن يسقط بك في يوم من الأيام لقوته وصلابته وتماسك لبناته بإذن الله. لكن احذر من اليأس واحذر من الكسل. وإن من نعمة الله علينا يا أخي الكريم أن باب الدعاء مفتوح، وأن أزمة أمور هذا الكون بيد الله تبارك وتعالى. فأكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقك لذة العلم، وأن يهديك إلى سلوك تحصيله، وأن يوفقك للثبات على طلبه، وأن يدلك على أوسع أبواب تثبيته. فاسأل الله عز وجل وانطرح بين يديه واستعن به، فإن الله عز وجل ربما قدر عليك هذا القدر لترجع إليه فتعلم أنك ضعيف بنفسك وأنه لا حول ولا قوة لك، فيوجب ذلك لك رجوعا إلى الله واستعانة بالله ونزول نفسك عندك وقتل شيء من غرورك. فارجع إلى الله عز وجل بالدعاء وبالاستعانة وبالتوكل وبكمال الثقة به عز وجل. ثم حاول يا أخي أن تشاور أهل التجربة قبل أن تبدأ في أي شيء، فإن هذا الطريق قد سبقنا فيه أناس قد وصلوا إلى بر الأمان. فعلينا قبل أن نبدأ في هذا الطريق في قراءة كتاب أو في اختيار متن للحفظ أو في حضور حلقة أو نحوها، علينا أن نسألهم وألا نستغني عن توجيهاتهم وعن دلالتهم، وأن نطبق ما يقولونه لأنهم أصحاب تجارب فيختصرون علينا المسافات ويعطوننا الأمر الذي عانوه سنين في كلمات معدودة نستفيدها، فيختصر علينا أعمارهم التي أفنوها في طلب العلم والتحصيل في هذه النصائح والتوجيهات. فالموفق هو من يسأل أهل الخبرة في كل فن بحسبه. ثم لا تظلم نفسك يا أخي أنك لم تستفد شيئا من مرحلتك الأولى، وأنا أجزم أنك استفدت كثيرا من القواعد وكثيرا من المسائل وكثيرا من الاختيارات، فإنك قد استفدت ولكن اختلطت عليك الأمور بسبب عدم وجود المنهجية التي تنطلق السليمة التي انطلقت منها. وإلا فإنك استفدت، وأنا أجزم أنك استفدت، فلا تلم نفسك ولا تكثر السياط على روحك حتى تصل إلى مرحلة اليأس والقنوط. وفقك الله وفقك الله وفقك الله، وزادك بسطة في العلم والفهم والحفظ والرسوخ، والله أعلم.